دعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة كتاب السميع القرآن نعم، أما تقرأ القرآن تقول إنه عاقب على القرآن نعم سعاقب على القرآن، علاش وش على القرآن سعاقب؟ سعاقب لكونك زدت في الدين، أرى صار نسي نعم بس باش نزيدوا لك نعم سي واحد العينين هنا في السنطيحة ويصبح عندك ثلاثة العينين أو شي راس نعم بس يبدأ يفكر هو معك هنا تبغي هذا الراس هذا هو تقول مصلحة لي لك، لا يا أخي الزيادة في شيء نقصانه، فإذا استفصل هكذا مردود عليك وتعاقب عليه، علاش؟ من اللي مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. اللهم تقبل منا اللهم تقبل الله منا ولد، يقول اللهم اغفر لنا ولد، تقبل الله منا ومنكم. لا هذا ما يجلش على هذا الشيء اللي يقول. ثم يا اخي الكريم سؤال اخر يقول هل يجوز للبنت غير المتزوجة أن تبيت خارج بيتها في مدرسة داخلية خاصة للبنات أو أن تسافر إلى مدينة أخرى وحدها؟ هذا من باب التعرض للأذى. البنت إذا باتت في غير بيت زوجها أو في غير بيت أبيها تعرضت للمصيبة والأذى، ولذلك أصبحنا نسمع ونرى الفواحش والمنكرات والطمط لا حصر لها ولا عد. المجتمع تخنز، المجتمع الآن منسين، لو كانت هذه المعاصي فيها ريحة ما استطاع الإنسان يمشي في الشوارع في المجتمعات، ريحة منسينة والعياذ بالله. الزينة ضارب أطنابه، ولاد الحرم ضارب أطنابهم، المصيبة الكبرى غير اللي فرصنا وكيبلغنا ما يندله الجبين والعياذ بالله. عاد احنا نسمحون بناتنا يبتوا في المدرسة ويبتوا في الداخلي؟ إذا نقول لكم نعم شنو في المدارس، بغيتم تشوفوا شوفوا وش كاين في المدارس الداخلية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. حرام ثم حرام البنت تمشي نعم شي الداخلي وتبات مع الصلاقد وتبات مع الويل، حرام ثم حرام، هذا لا يجوز. تقري بنتك قدامك نعم، أما صيفطة الفاس وصيفطة المكناس وصيفطة بتعرف لين أو الرباط أو كذا وانت انت فواد وهي فواد غادي يجي لك حامل ولا يجي لك نعم سيدي صافي في الضياع، شي اللي كاين. والواقع اكبر شاهد، الواقع المر. انا من انا استحي ان احكي لكم ما يبلغنا في هذا الميدان في هذه المشاكل، والله استحي ان احكي. على كل حال ثم الرسول عليه يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر فوق ثلاثة ايام الا مع ذي محرم، لا بد من ان يحصنها، لا بد لمن يحصنها ويحميها ويحفظها، فهمت، ويحميها من الويلات ولا تعرض للأذى خلاص. والآن الناس ما بقت لا عرض، ما بقت لا نعمس، اليوم الديوثية ضربت أطنابها في الناس، والديوثية الرسول عصمه كي لعن الديوث ويقول لا يدخلوا الجنة. شكون الديوث؟ هو لا يبالي من دخل على أهله ومن صفح زوجته ومن يعني تجسر على بنته وكذا، لا يبالي، هذا هو الديوث، ما عنده غيرة على أهله، ما عنده غيرة على بنته، ما عنده غيرة على زوجته، صافحها كيقبلها حتى السلام كي باش كيسلموا الآن بالتقبيل، باقي له غير عضة يا صافي، هذه مصيبة. فيقول نعماس حينما قال رسول صلى الله عليه وسلم حديث مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له، وفي الحديث القدسي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى به ثم غدر إلى آخر الحديث. هل تشترك المرأة في هذه الأحكام؟ نعم، المرأة والرجل سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق، اللهم إذا ورد حديث يخص النساء دون الرجال أو الرجال دون النساء، أما حكمي على واحد حكمي على جماعة، حكمه على امرأة، حكمه على مئة امرأة، حكمه على واحد، على شخص واحد من المسلمين، حكمه على الكل، من باب لا حتى يأتي الدليل بالفرق بالخصوصية. كخزيمة رضي الله عنه شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، هذه خاصة به، ما أعطيت هذه حتى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، نعم أعطيت لهذا الرجل، هذه خاصة، نعم. أو ذلك الرجل الذي جاء بي فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يفرق الأضاحي ففرقه الزعاء ولم يبقى شيء، ما بقي إلا عسود، واحد جديد مع الثاني، قال له يا رسول الله ما بقي شيء إلا عسود، قال له ضحي به وهو لك وحدك ولا يصلح لأحد بعدك.

وشقنا نعم شي ما هبط من الفوق. جاء شي واحد من الجماعه قال له يا صاحب القناة واش هذا الماء، هذا الماء من اين؟ قال لا تسجوا، هذا متكلف يعني محمول على الطهاره، ليش تسال؟ لا، فالحاجه كلها محموله على الطهاره حتى تسيقن. اما هذا الزرب اللي كنعملوا حنايا، ما من واحد كيمشي يصلي وعنده زربيه كيمشي كذا، علاش؟ انه ربما النجاسه، هذا كيقول العلماء هذا من البدع الخبيثه، فهمتي ولا؟ هذا من البدع. اذا تحققت من النجاسه فتبارك الله صلي. اذا كاس الارض، الارض طهور، واذا كاس نعامة الزربيه فهي طهور، حتى تتحقق وتشوف النجاسه تبه عاديه. اما ما دام تحققش يصلي وخلاص، ما كاين لا زربيه ولا زربيه. نعم أقرأهم لكتاب الله، اللي قاري لكتاب الله عز وجل. قبل قلنا واخا يكونوا عشرة أقرأهم لكتاب الله. سيدنا رسول الله حكم ما بقاش هدرا يا كسي. وعمر بن مكسوم الأعمى رضي الله عنه كان هو إمام. يا هذا يا أبو كذا يا أبو طربوشة دار ما مش بعد على كل حال أقرأهم لكتاب الله. عبد الله بن أم مكسوم رجل أعمى، وكان هو يأم الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الغزوات ويتركه هو الإمام كذا ولا لا؟ هو أعمى وهو مؤذن. واش كل اللي يكون مؤذن؟ واش اللي كيشوف الفجر ولا أعمى؟ ولا يكون ما كان يؤذن حتى يقال له يا عمرو أصبحت أصبحت قم أذن، والناس راهم كيكلوا كيتسناو. لما كيتسناو عمرو مكسوم الأعمى كيتسناو ويأذن، فهمتي ولا؟ كيف الدين كيف سهل، وحنا شدد متشدد شدد متشدد هذا ما لا. الإسلام بريء من هذا التشدد. نعم، إذن لي شك استحلم ولا ما استحلمش، قم صلي والحمد لله رب العالمين. استحلم تجي حتى تتحقق انك استحلمت، ما يتحقق لي صحيح ولو جبرت الماء، ولكن ما تذكرتش الاستحلام. شيخ حسن ان الماء دليل، شكيت واش استحلمت ولا ما استحلمت، شوف شي رؤيا والله ما نعرف. اذا جبرت الاثار صافي، الاثار دليل يعاودها كلها. اخر نومه، النومه الاخيره، مش من عم نول اللي كينعس. ثم يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذا السؤال يقول اريد ان اعفي لحيتي واستقيم على طريق الهدى، ولكن خطيبتي تريد مني ان اكون انسانا عاديا، بل هذه تريد منك ان تكون معاديا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وهي ذات اخلاق ولكنها صاحبة الأخلاق الفاسدة. إيش أخلاق هذه؟ أعوذ بالله. لا وخيكم بابك ويمك، لا تعصي المخلوق في معصية الخالق، هذا تريد أن تكتسحك نهائيا، تمسخك، فهي مسوخة خصها تمسخك وإياك. رد بالك. إذا قاتلو خصك تقصص زول هذه اللحمة، تقصها يعني تحلقها تماما، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس، خالفوا المجوس، هكذا سيدنا رسول الله يقول. ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. المغاربة كان عندهم اللحي نعماس، فغزولوا اللحي لما جاء الاسبانيول، بالنسبة للشمال لما جاء الاسبانيول هنا وجاوا العسكر وخلف العسكر نعماس الاسبانيول كرطوا اللحي، هم بقى مكرطين إلى الآن، صافي خلاص كرطوا اللحي. فالأباء والأجداد ديالنا نعامس كيقول لنا نعمل كذا كذا كرطالي، معنى عقوبة كذا نعامس، هذه مصيبة. الأباء والأجداد ديالنا كانوا نعامسين باللحي، فهمت ولا؟ شكون جابنا هذا الشيء؟ وهذا المسخ هو للاستعمار. ومن تشبه بقوم فهمنا. واحد المرة نعامس الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه نعامس رسولان من فارس، بلاد فارس، ووقف امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا محلوقين وعندهم الشوارب. قالوا من امركما بهذا؟ قالوا ربنا.